أحسن الله إليكم. أحد إخواننا يذكر ما حصل من زوجته قد سقطت في أول شهر عن رمضان وبالطبع ضعف جسمها ويعني أصبحت لها أمغاص شديدة ويقول بأنه حصل لها نزيف دم شديد وما إلى ذلك مما يتبع السقط. فيسألكم أولا ماذا عليها تجاه الصيام، ويطلب منكم نصيحة في هذه المصيبة، نصيحة لها وله، وجزاكم الله خيرا. أعيد السؤال عجرتك. نعم، سقطت امرأته، أحد إخواننا سقطت امرأته في أول شهر عن رمضان سقط يعني إيه نعم سقط الجنين صحيح نعم وتابع هذا السقط ما يتبعه عادة من الأمغاص الشديدة ونزف الدم وما إلى ذلك. فما الواجب عليها تجاه الصيام، وما نصيحتكم لها وله؟ نعم، أولا أسأل الله جل وعلا أن يعوضكما خيرا والحمد لله على قدره والحمد لله جل وعلا على كل حال. وهذه تعد مصيبة، والله جل وعلا أخبرنا عن أهل الإيمان أنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن التزم بهذا التوجيه الرباني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، من التزم بهذا التوجيه الرباني له الكرامة من الله جل وعلا، كما جاء في سورة البقرة قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات قال وبشر الصابرين. وأن سائلا يسأل من هم الصابرون، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كرامة من الله جل وعلا لهؤلاء الذين صبروا عند المصيبة وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عليهم صلوات من الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. وأخبر ربنا جل وعلا أنهم مهتدون، قال وأولئك هم المهتدون. فنصيحتي لكما الصبر والاسترجاع والمضي قدما فيما ينفعكم في هذه الحياة في أمر دينكم ودنياكم. وأما ما يتعلق بالصيام فما دام أنه في الشهر الأول فإنما ذكر من الأعراض لا يعد نفاسا، وإنما هذه المرأة وما ذكر من الأعراض تأخذ حكم المريض، والله جل وعلا حفظه سبحانه وتعالى قال أيام معدودات من شهد منكم الشهر قال سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم أعاد الحكم لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بيان حال المريض في نهاية رمضان أنه يفطر ولا شيء عليه، وله أو عليه القضاء فيما بعد بعدد الأيام التي أفطرها، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير رحمته سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك.